وهذا يسأل عن حكم بلع البلغم أحسن الله إليك. بالنسبة للبلغم هذا يعني فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، هذا البلغم إما أن يكون من الجوف وإما أن يكون من الأنف، فأما إذا كان من الأنف فهذا يكون حكمه حكم الويق، فهذا لا يفطر، يكون حكمه حكم الويق إذا كان من الأنف، وأما إذا كان من الجوف فهذا يكون مثل الطعام فيكون هذا مفطرا. وبعض أهل العلم يقول في كلا الحالتين يكون مفطرا، بعض أهل العلم لم يفصل وإنما قال في كلا الحالتين، والأقرب الله أعلم هو التفصيل. نعم.